أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام الموضع كلمه من أن الضلالة المدعية من هسرة بالضلالة الثانية التي سميناها بالضلالة التفسيرية، لأن الضلالة التفسيرية ضلالة أنسية ناشئة من كثرة الاستعمال اللفظ في المعنى، وإلا فهي ليست بدلالة مدعية. ويترتب على ما ذكرناه أن الموضوعيات والمدلول والمعنى أمور مختلفة، لا كما هو المعروف من أن الموضوعيات والمدلول والمعنى شيء واحد. بل بالدقة ظهر أن اللفظ رجع للدلالة على المعنى، أي للدلالة على قصد تقسيم المتكلم أمرا خاصا ومفهوما مغايرا لبقية المفاهيم. فإنا ذكرنا أن الإنسان مدني بالتابع، فلا مناص له من تقسيم مقاصده بوجه، ولا نجد شيئا اقرب الى ذلك من الالفاظ. فالالفاظ جمعت للدلاله على ان قد المتكلم هو التقسيم معنى خاص من بين المعاني، كل لفظ بازاء شيء. إذن الموضوع له يعني غاية الوضع، وما وضع اللفظ لأجله إنما هو نفس الدلالة. الدلالة هي التي وضع لأجلها الألفاظ. فالموضوع له الدلالة بنفسها، وأما المدلول فهو أمر آخر. فإن اللفظ رجع للدلالة على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، فقصد التفهيم هو المدلول، حيث إن اللفظ حسب تأكد المتكلم وبنائه يدل على أن المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى. فقصد التفهيم هو المدلول، أي نستجب بالله أن المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى دون سائر المعاني. فإذا قال جئني بمائين فهمنا من هذا الكلام أنه قاصد لتفهيم المخاطب أن المتكلم يريد الإتيان بماء. فقصد التفهيم هو المدلول، أي ما يدل عليه الكلام. يقصد تفهيم أي شيء، يقصد تفهيم شيء خاص كالمجيء بالماء في المثال، فهذا هو المعنى، أي هو المقصود. فهنا أمور: اللفظ رجع للدلالة على أي شيء، على قصد المتكلم. فقصد المتكلم هو المدلول، والمعنى أي شيء، أي المقصود أي شيء، لأن المعنى بمعنى المقصود. المقصود هو التقييم أنه يريد الإتيان بالماء، فالإتيان بالماء هو المقصود للتقييم، فهو المعنى. إذن الموضوع له شيء، والمدلول شيء آخر، والمعنى شيء ثالث. فلا نريد بقولنا أن الدلالة الوضعية منحصرة في الدلالة الثانية الدلالة التفهيمية أن قصد المعنى مأخوذ بالمعنى، إلا فواجه أن قصد المعنى متأخر عن المعنى. ويستهيل أن يؤخذ ما هو متأخر في الأمر المتقدم عليه. فلنريد بذلك ان مدلول الكلام هو قصد التفهيم فقط وليس من كلام دلاله على اجود من ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا. وقلنا ان جمله زيد قائم مثلا اذا صدرت من متكلم شاعر في مقام البيان لا نستطيع بهذه الجملة أن زيدا قام في الخارج لأنه لم يكن بعد نبنى على شكه، وإنما نستطيع بهذه الجملة أن المتكلم قصد الحكاية عن قيام زيد، فقصد الحكاية عن قيام زيد هو مدلول الكلام وهو المستشف بهذه الجملة. ولكن المعنى الذي تعلق القصد بتفهيمه انما هو قيام زيد، اراد ان يفهم المخاطب انه في مقام الحكايه عن قيام زيد، فالحكايه عن قيام زيد هو مقصود المتكلم بهذا الكلام وبهذه الجمله. إذن الموضوع له شيء والمدلول شيء آخر، وما قصد تفهيمه أي متعلق قصد التفهيم هو شيء ثابت، كما ذكره صاحب الكتاب قدس الله نفسه في إنكار أن الدلالة التدليسية هي الدلالة الوجعية، من أن لازم ذلك هو أخذ قصد المعنى في المعنى، ونراضه أن قصد المعنى مقدم للاستعمال ومتأخر عن المعنى، هذا لا يرد على ما ذكرنا، فإن قصد المعنى وإن كان متأخرا عن المعنى صحيح، إلا أنه هو المدلول والمعنى غير المدلول، هو متغايران. ربما ذكرناه ظهر ايضاً أننا لا نحتاج إلى التجريب في مثل قولنا زيد إنسان، إذ لا نريد كما ذكرنا أن الإرادة قيد للمعنى، المعنى هو ذات الشيء، أي ما قصد تفهيمه إنما هو ذات الشيء، وما قصد تفهيمه و ذات القيام، وما قصد تفهيمه و الحكاية عن ثبوت القيام لزيد. فلا ننتظر فأن الإرادة قيد في المعنى و مأخوذ في المعنى، بل ندعي أن مدلول الكلام هو هذا و قصد التفهيم، وأما المعنى فهو على إطلاق إطلاقه. فأخذ الإرادة في الموضوع له في المعنى الذي ذكرناه، أي حصر الدلالة الوضعية في الدلالة التجريدية لا يقتضي التجريد في القضايا المتداولة، كما أنها لا يقتضي أن يكون رزع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا، فإن الإرادة لم تؤخذ في المعنى لا مفهوما ولا مصداقا، بل إنما بزعم الألفاظ للدلالة على قصد التفهيم، وما قصد تفهيمات وذات المعنى على عمومه من دون أن يتقيد بشيء، فلا يلزم أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. فعلى ما ذكرنا من أن حقيقة الوضع هو التحقق والبناء لا مناص من الالتزام بما ذكرنا، يعني غيره لا يعقل، لا بد من الالتزام بأن الألفاظ وزعت للدلالة على قصد تفهيم شيء من المعاني، فالمدلول هو قصد التفهيم ولكن المعنى لم يقيد بشيء، هذا على ما سلكناه. وأما على المسلك المعروف من أن الألفاظ رجعت لذوات المعاني وأن المعنى هو بعينه المجهولة، كلمة زيد مثلا رجعت بفضاء مفهوم جزئي لا ينطبق بالخارج إلا على الشخص الخارجي المعين، وأن الوزع سنخ من الاعتبار قابل بين اللفظ والمعنى على ما ذكره صاحب الكفاية وغيره. بناء على هذا وإن كان المعنى والمدلول أمرا واحدا ولكن مع ذلك لا بد من تقييد العلقة الوضعية بما إذا قصد المتكلم تفسير هذا المعنى الموضوع له، فإن ذكرنا أن الوضع بإزاء ذات المعنى ولو في حال غير قصد التفهيم يصبح من اللغز الظاهر، إذ أي قائلة تترتب على هذا الاعتبار وعلى الوضع، فإن الحاجة دعت إلى الوضع وليس الوضع أمرا لغوا صادرا من شخص أو من جماعة. إذا كانت داعي إلى الوضع هو التفهيم والتفكر فالعلقة الوضعية تختص بما إذا كان المتكلم قاصدا للتفهيم، فالنتيجة أن العلقة الوضعية في هذه الحالة فقط إذن تنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التفهيمية من غير أن تكون الإرادة أيضا للمعنى جزءاً أو شرطاً، فإذاً لا يرد شيء مما ذكره قدس الله نفسه من الحاجة إلى التجديد أو أن يكون الوضع عاماً والمجهول خاصاً أو أخذ الأمر المتأخر في المتقدم، كل ذلك لا يكون. فإنا لا ندعي أن الإرادة مأخوذة في الموضوع له، بل ندعي أن العلقة الوضعية خاصة بهذه الحالة ولا تعم غيرها، فالدلالة التطبيقية هي الدلالة الوضعية فقط، ولا يرد شيء من محافظة قدس الله نفسه. هذا ملخص كلامنا تحت الدلالات. جدا الكلام في أن الوضع حيث إنه كان لغاية كما ذكرنا، والغاية هو التفهيم والتفهم، لا ينبغي الشك في أن المفردات لها وضع، فكل مفرد يستكشف به أن المتكلم قصد تفهيم مفهوم من بين المفاهيم، كما أن الحيات أيضا لها وضع. مرادنا بالحيات هنا الحيات المفردة أو الحيات في الجمل الناقصة، فمثل كلمة قائم مثلا، هذه الهيئة يدل على أن المراد به وما قصد تفهيمه ذات يكون به هذا المبدأ وهو القياس، وكذلك عالم، شاعر، كاتب وغير ذلك. وهذا وضع ثان غير وضع المصدر، فإذا تكلم المتكلم بكلمة قائم نستفيد منها أمرين، أحدهما طبيعة القيام والثاني الشخص الذي يقوم به هذا المبدأ، أحدهما معلول لوضع المادة والثاني معلول لوضع الهيئة. وكذلك الجمل الناقصة كالإضافة مثلا، فإذا قيل غلام زيد نستفيد من هذا أمورا ثلاثة، كلمة غلام تدلنا على معنى، كلمة الجيش تدلنا على معنى آخر، الإضافة يستفاد منها أمر صالح وهو أن الغلام مقيد ومتحدث بهذه العزة، أنه مملوك زيد ومضاف إلى زيد. وكذلك ما نحتاج إلى التقييدات والتخصيصات في الجمل من الحروف، فإنها أيضا كما ذكرنا في بحث الحروف تدل على تحدث معنى الاسمين بمدة على اختلاف الحروف. فقط نحتاج في إفادة معنى إلى عدة أوجاع، ثلاثة، أربعة، خمسة، يختلف بحث الموارد. وهناك أيضا أمورا تدلنا على قصد المتكلم تقديم معنى خاص أيضا مستفاد من الهيئة، كالتقديم والتأخير مثلا. جملة إياك نعبد مثلا يدل على الحق باعتبار التقديم. جملة إن زيدا قائم يدل على التأكيد، وهكذا وهكذا. والجمل التركيبية على ما تقدم بين إخبار وإنشاء، فمنها ما يدل على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت أمر في الخارج إيجابي أو سلبي. وغير هذا القيد يكشف عن أمر نفساني من التمني والترجي والاستفهام وغير ذلك من مغارب الإنذار. بعد الفراغ عن هذه الأوزاع بأقسامها، يعني المفردات بموادها وبهياتها، الجمل الناقصة، الحروف، الإضافة، التأكيد، التقديم والتأخير وما يضاهي ذلك ويخافره، ووضع الجملة التركيبية للكشف عن الحكاية عن قصد المتكلم، الحكاية عن شيء أو عن أمر آخر نفساني. بعد ذلك أي حاجة لنا إلى بدء المرتبات، وأن يكون المرتب الدماغ ومركبون موضوعا لمعنى آخر، إذ يصبح هذا أيضا من اللغو، فإن المتكلم يتمكن من إبراز مقاصده بهذه الأوزاع التي تقدمت، فأي حاجة إلى بدء المرتب، فيكون الوضع المركب من اللغو الواضح. ألا أن لو أغمضنا النظر عن اللغويات أيضا نفتح بأثر وضع المركبات بما هي مركبات، وإلا كنا ننتقل إلى المعنى مرتين، مرة على نهر الإجمال ومرة على نهر التفسير. مثلا إذا تكلم المتكلم بلفظ الدار، طبعا ينتقل الإنسان إلى معنى ولكن على نحو الإجمال. فإذا تكلم بكلمة الغرفة والحائط والسطح والسرداب والساحة أيضا ينتقل إلى المعنى الأول ولكن على وجه التفسير. فلو فرضنا أن المتكلم سمع اللفظين آنا واحدا، لا محال ينتقل إلى هذا المعنى تارة إجمالا وأخرى تفصيلا، وهذا واضح. لو كانت الجملة موضوعة لمجموع هذه المعاني بوضع آخر، لازمه أنه لو تكلم المتكلم بجملة زيد قائم مثلا أن ننتقل إلى المعنى بانتقال أحدهما بانتقال تفصيلي، تابع للأوضاع المتعددة، فإن كلمة زيد تدل على شيء قائم تدل على شيء آخر بدلالته بوضع الهيئة وبوضع المادة، هيئة الجملة التركيبية تدل على خط المتكلم الحكاية عن سبوك النسبة، وأيضا هذه المعاني مجموعة تستفاد من الجملة بما يدل. ومن الضروري أننا لا ننتقل عند استعمال جملة واحدة إلى المعنى مرتين، فيكشف هذا عن أن الجملات لا وضع لها، ووضع المركب دماغ ومركب باطل جزما من جهة اللغوية، لما قطع النظر عن اللغوية من جهة أن الوجدان على خلافه. نعم، إذا فرضنا أن القائل بوضع المركب أراد به وضع الهيئة التركيبية، هذا صحيح وغير قابل للنزاع، فإنا نقطع بأن الهيئة التركيبية تدل على ما لا يدل عليه المفردات يقينا، فهذا مما لا ينبغي أن يقع محلا للنزاع. ومما ذكرناه يذهب أن ما هو المعروف من وجود المجاز في المركب هذا لا يمكن لغلطه، المجاز في المركب لا نتصور له معنى صحيحا، فإن المركب لا وضع له، وليس هنا معنى حقيقي للمركب. ليستعمل المركب فيما يناسبه مجازا، نعم تشبيه المركب بالمركب لا بأس به، أو أن يؤتى بمركب كناية عن معنى آخر لا بأس به، فيشبه كل جزء من أجزاء هذا المركب بمركب آخر من باب التشبيه، كقوله تبارك وتعالى كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فيشبه الدين بالضوء وبالضياء وبالنور، فكما أن الشخص الخارجي إذا كان عنده نور وأطفأ يبقى في الظلمات، فذلك من كان له دين فخرجنا أنه أعرض عنه نعوذ بالله وسلم عنه يكون حاله حال هذا الشخص. فهذا تشبيه مركب بمركب، أي كل جزء بكل جزء من هذا أمر معقول، أو أن الكناية كذلك كما قال أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى، حيث إن الرجل المتعيق خارجا كذلك كما يمشي فيرجع يمشي فيرجع، هكذا يشبه المتعيق بمن يمشي فيرجع فيعبر بهذا الكلام. وإلا فالمجاز في المركب أمر لا نتصور له معنى صحيحا.